يعني يحتج بهذا، يقول أنا بعت بضاعة على نفسين المبلغ بعد شهرين، أستلم المبلغ بعد ثلاثة، نقول لا وكل أحد يستلم المبلغ ويرسله لك. نعم. ويرسلون في دين مؤجل من يقبضه لهم، ويجبر من لهم عليه دين حالا عن حال. ويجبر من له عليه من لهم عليه دين حال أن يسلم المبلغ لأجل أن يغادروا. نعم. ويجبر من لهم عليه دين حال على وفائه لهم لوجوبه على الفور، فإن تعذر وفاؤه بنحو مطل أو بنحو مطل يعني مماطل. نعم. بنحو مطل أو تغير وأصبح هناك ضرورة، جازت إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام لأجل أن يستوفوا حقوقهم. أما إذا كان مؤجل فيوكلوا من يستلمه ويبعثوا المبلغ لهم. نعم. جازت إقامته له إلى استيفائه، لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبل إذهاب لما لهم لمالهم يعني ضياع للمال. يعني أنا أريد من فلان 10 ريالات أو كذا، ولو قال لي أخرج ولا قبل استلام ما معنى أنا ضاعت، فما أخرج إلا إذا استلمت، إذا كان الدين حال، وإذا كان الدين مؤجل أوكل من يستلمه. نعم. وفي إخراجهم قبله إذهاب لمالهم إن لم يمكن توكيل، ومن مرض من كفار في الحجاز لم يخرج منه حتى يبرأ لمشقة الانتقال على المريض. لمشقة الانتقال وهو مريض، لأن الانتقال هو مريض قد يسبب تلافة. نعم. فيجوز إقامته ومن يمرضه يعني يقوم بشؤونه. نعم. وإن مات كافرا بالحجاز دفن فيه، لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض. لكن بمكة لا يمكن ذلك بحال من الأحوال. وليس لكافر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.